أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خضعت لك قلوب العارفين وذللت لعظمتك رقاب المشتاقين. واهتممت بشؤون نفسك وحتى بشؤون غيرك. فنسيت شأنك الأعظم، شأنك الذي هو حياتك، والذي هو بعد مماتك، والذي يصاحبك في قبرك، شأنك مع الله سبحانه وتعالى. كيف توصلنا إلى كل ذلك؟ أسباب كثيرة، ولكن أهمها وأصعبها وأشدها على القلوب أن حبلك مع الناس موصول، ولكن حبلك مع الله سبحانه وتعالى في أي شؤونه. لسانك دائما يتحرك في أي مجال، في مجال الله أم في مجال الشر والانحراف. نظرك تنظر به إلى كل شيء، أتنظر به إلى الأشياء التي تزيدك إيمانا أم تزيدك بعدا؟ قلبك يفهم كل شيء، فهل تفهم حركة الملكوت لتقول ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار؟ أم قلبك يدور في مجال آخر وفي ملكوت آخر؟ قال عيسى ابن مريم عليه السلام في أثر جميل: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. الله، على ماذا نتحدث إذا؟ وكيف ستذهب أيامنا؟ وكيف سنقضي ساعاتنا؟ وكيف ستمضي الأسابيع؟ وستذهب الأيام، وسيكبر الصغير ويشيب الكبير. لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم. فإن القلب القاسي بعيد عن الله لو أنكم تعلمون. يا الله، القلب القاسي بعيد عن الله، فمتى تقترب المسافات؟ ومتى يصل الإنسان إلى مرحلة القرب؟ ومتى يكون بها جديرا بحال المؤمنين المخلصين الخائفين القانتين؟ فإن القلب القاسي بعيد عن الله، وإذا ابتعد القلب عن الله بعد كل شيء، بعد الاطمئنان. أسألكم، هل أنتم مطمئنون؟ كلنا قلقون، مع أننا نأكل ونشرب ونجلس ونشتري ونذهب ونجيء، صحيحة أجسامنا، نضحك بأفواهنا، نفكر بعقولنا، ننام الساعات الطويلة، نعمل أعمالنا، بعضهم معه وظيفة ووظيفتان وثلاث، وبعضهم معه أرصدة في البنوك. فعلى ماذا القلق؟ لأنك إذا فقدت الله فقد فقدت كل شيء. حتى لو بيدك أزمة كل شيء فأنت فاقد لكل شيء. فإذا بعد قلبك عن الله ابتعد عنك كل شيء. فلماذا القلق؟ لأنك ابتعدت عن المؤمن، عن الذي يطمئن القلوب، عن الذي يهبها الرحمة والشفقة. فإن القلب القاسي بعيد عن الله لو أنكم كنتم تعلمون. وما علامة ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. متى ما ذكر الله عند هذه القلوب اشمأزت القلوب. فلذلك الكثير حينما يسمع ذكر الله يشمئز قلبه ويضيق. اعرف حينئذ انك من قساة القلوب وان في قلبك مرضا ما، وهذا المرض لا بد له من علاج. كأي مرض؟ قال مالك بن دينار: اذا سقم البدن لم ينجح فيه طعام ولا شراب ولا نوم ولا رحم. اي مرض بسيط في جسدك هل تستطيع ان تاكل تقول انا مريض، تشرب تقول الماء مر، حتى الماء الذي لا طعم له في حالة مرضك وفي حالة سقم بدنك تشعر بأنه مر مثل الحنظل. ينام المريض؟ لا، يتقلب في فراشه، يعدل الساعات، متى يطلع النهار، متى يستيقظ الطبيب، متى تفتح الصيدليات، متى يحين وقت العلاج ووقت المهدئات ووقت المسكنات. فالطعام لا ينجح، والشراب لا ينجح، والنوم لا ينجح، والراحة لا تنجح، ووجود الأبناء حوله وفوق رأسه وعن يمينه وعن شماله لا ينجح فيه جميعا. قال: كذلك القلب إذا قسى لم تنجح فيه المواهب. كذلك القلب، حدثها عن الله وحدثها عن عظمة الله وعن قدرة الله وعن قوة الله، حدثها عن رب العزة. رب العزة ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها: أتيا طوعا أو كرها؟ قالتا: أتينا طائعين. قلبك في أي الأحوال؟ في هذه حال القسوة، حينما تستمع المواعظ ولكن لم تحدث. أتيت السياسيين وأتيت الفاهمين وأتيت المثقفين، من يزحزحهم عن مواقفهم؟ ومن يخوفهم بربهم؟ ومن يرجعهم إلى جادة الطريق؟ لأنك لا تنظر أبدا إلى نورك. ثم قال عيسى ابن مريم عليه السلام: ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب. هي حالة من حالات قسوة القلوب. لا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب. أجعلت على الناس حسيبا؟ أم جعلت عليهم وكيلا؟ أم جعلت على أعمالهم محاسبا؟ لا تنظروا إلى ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد. انظروا إلى ذنوبكم كأنكم عبيد، لأنكم أغضبتم السيد. يا الله لا تؤاخذنا بذنوبنا. أغضبتم السيد، فهذه القسوة هي التي ترجع ابن آدم، ترجع ابن آدم إلى الوراء، إلى القحط. شكى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: يا رسول الله، أشتكي إليك قسوة قلبي. هو مرض موجود، ولكن الأوائل رضي الله عنهم كانوا يعالجونه، كانوا يبحثون وراءه، كانوا يغيرونه. ولكنك الآن ماذا تغير؟ تريد أن تغير اليوم والغد والمستقبل والغنى والفقر والصحة والسقم، تريد أن تغير كل ذلك. أفكرت ذات يوم أن تغير ما في قلبك؟ ما في قلبك؟ قبل أن يأتي يوم الخوف، يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار، تتقلب القلوب تكاد تخرج من الخوف ومن الجزع، من خوف اللقاء، من خوف الموقف، من خوف الحساب، من خوف السؤال يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ابن آدم، أقلبك من القلوب التي إذا ذكر الله عندها استبشرت أم اشمأزت؟ قلبك إذا ذكر الله يفرح أم يحزن؟ يستيقظ أم ينام؟ ينشط أم يكسل؟ في أي أحوال القلوب أنت؟ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. بما كسبوه وبما اشترحوه وبما أجرموه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نرجع إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى السائل: يا رسول الله، أشتكي لك قسوة قلبي. قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وصف له الدواء: دواء سهل بسيط، دواء يملكه الجميع، دواء يستطيعه الجميع، لا يكلفه الله فقط للميسورين، بل يكلفه ويعطيه ويهبه لجميع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطعم المسكين وامسح على رأس يتيم. أطعم المسكين الجائع، لأنك إذا رحمت غيرك طلبت رحمة من هو أغنى منك، وإذا استشعرت ضعف الفقير استشعرت معه ضعف نفسك، وإذا استضعفت نفسك إلى من تتوجه حينئذ؟ إلى من خضعت له السماوات والأرض بمقاليدهما. تتوجه إليه حينما تذكره والناس ناسوه. أطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم، لأن القساوة إذا ما استمرت أصبت بالعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وإذا حصلت هذه الحالة من العداوة، من يرجع لك البصر؟ من يرجع لك النظر؟ لربما أنت تنظر ولكنك في الحقيقة لا تنظر، وأنت تشعر ولكنك في حاصل الأمر شعورك منزوع، شعورك غير موجود. من يحييك إذا مات القلب؟ حتى لو تحرك الجسد، حتى لو تحرك الجسد أنت معدود في الميتين، لأن الحياة أبدا لا تتم إلا مع الله. لا تكمل أصلا. من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه وأعرض عنها، إنا جعلنا على قلوبهم. هو ينظر القرآن ويسمع القرآن ويفهم القرآن، حتى بعضهم يبحث عن معاني المفردات بالتفاسير. ما معنى أكنة؟ ما معنى وزر؟ ما معنى ظلم؟ ما معنى ومعنى؟ ولكن هذه المعاني هل تصل إلى القلوب لتغيرها ولتقف عند أخطائها؟ ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا ما أشدها من عقوبة. ما أشدها من عقوبة. فالقرآن بين أيديكم ماذا زرع في قلوبكم؟ والله بعضهم القصائد تزرع في قلبه ما لا يزرعه القرآن، والأغاني تزرع ما في قلبه ما لا يزرعه القرآن، والظلم يزرع في قلبه ما لا يزرعه القرآن، والكفر يزرع في قلبه ما لا يزرعه القرآن، وحب المعاصي تزرع في قلبه ما لا يزرعه القرآن. فما زرع القرآن في قلوبكم؟ كم هم السياسيون، وكم هم المتحدثون، وكم هم البلغاء، وكم هم الفصحاء، وكم هم أصحاب المسؤوليات، وكم أصحاب السيارات، وكم أصحاب المناصب، وكم أصحاب المسؤوليات، كم هم؟ اجمعهم جميعا. هل قدموا وأخروا؟ قلوبهم كلها مشحونة بحب هذه المال. فكيف يحصل التقدم؟ يا من يريد التقدم ويريد التطور ويريد الحضارة، أحضارة بغير الله سبحانه وتعالى أم تقدم بغير حب الله سبحانه وتعالى؟ ففي آخر الزمان قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا تعلموا العلم وتركوا العمل، شهادات موجودة والمعلمون موجودون والمدارس موجودة وكل شيء، إما الآن أينما ذهبت فهو مملوء، إن ذهبت إلى مدرسة فهي مملوءة، في الفصل الواحد 100 و120 طالب، إن ذهبت الأسواق فهي مملوءة، والمؤتمرات مملوءة، والسياسيون يتحدثون ويسمعونهم بالملايين بل بالمليارات، كم يؤثرون في ثقافات الناس وفي دين الناس وفي حب الناس لربهم ولمنهجهم ولنبيهم، كله مملوء. ولكن إن تعلموا العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن، أما اللسان فما أحلاه، نحن أخوة، نحن مؤمنون، يجمعنا كتاب ورب واحد ونبي واحد وقبلة واحدة ومنهج واحد وتاريخ واحد وغزوات واحدة وجهاد واحد. كم؟ ما أجمل هذا الكلام، تحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب. وقطعوا الأرحام فأولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ماذا ينفعك العلم والتعلم والفهم والكلام إن جاءت مسألة في السياسة أنت أول المسيسين، وإن جاء في الاقتصاد أنت اقتصادي من الطراز الرفيع، وإن جاء في الأدب تريد أن تكون من الأدباء العظام، وإن جاء وقت الدين كنت من أكبر المفتين ومن أعظم العلماء، وكل في بابه مرتاح، مرتاح يعمل ما يشاء ويفتح لنفسه ما يريد ويدندن بكل ما فهم وما لا يفهم، وبكل ما علم وما لم يعلم، وبكل ما هو صدق أو بكل حتى ما هو كذب. فإن تعلموا العلم وتركوا العمل وتحابوا بالألسن وتباغضوا بالقلوب وقطعوا الأرحام أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يا رب، القلوب لك مخبتة ولكن من يقسيها؟ الذنوب إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب، تعمى القلوب. فإذا عمي القلب فكيف تستطيع الطريق إلى الله؟ وكيف تهتدي الطريق إلى الله؟ وكيف تصل إلى الله إذا عميت الآلة التي بها ترى منهج الله وترى طريق الله وترى سنة الله؟ الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فإذا إلى متى يا قلب؟ لا أخاطب قلوبكم، أخاطب قلبي، لقل أن قلبي هو الجدير بأن ينتحر قبل قلوب الناس أجمعين، لأنني أنا سأقف أمام ربي وحدي كما ستقفون وحدكم بلا شك. كل شيء مكشوف وكل شيء مفهوم وكل شيء أمامنا بغيك. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حكيم. يا الله ثبتنا يوم لقائك ولا تؤاخذنا بقسوة قلوبنا ونور لنا طريقنا إليك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. سنغير مجريات التاريخ، ولكن لكن سبحان الله إذا وقف الإنسان أمام ربه بأي حال بأي حال يقف أمام الله قس حالك مع نشرات الأخبار وقس حالك وأنت جالس في جلودك تقول أشهد أن لا إله إلا الله في أي الأحوال أنت في حال الاستحضار في حال استحضار أخبار هنا وهناك والقتل في هنا والسفك هناك أم في حال الاستحضار أمام ربك سبحانه وتعالى كيف تزيل هذه الحالة إذا صلحت حال الوقوف أمام الله سبحانه وتعالى فلن تسمع إلا نصرا وانتصار ولكن في حال الأخبار خضوع وفي حال الصلاة سهو وتنازل وتكاسل هيهات هيهات ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم فأنساهم أنفسهم فإذا المرحلة دقيقة عمر حساب عمر وقبر وما بينهما إما قرب من الله أو بعد عنه ويا ويل من كتبه الله سبحانه وتعالى بعيدا يا الله اجعلنا من أهل قربك ومن أهل طاعتك ومن أهل محبتك ومرضاتك عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على نبيك وخيرتك من خلقك الكريم المكرم والشريف المشرف والطاهر المطهر سيدي وقرة عينك محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم اللهم أتم نوره وفضل برهانه وشرف بيانه وعبد أمره اللهم أدر الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة اللهم أحينا على ملته وأبثنا على سنته واحشرنا في زمرته وارزقنا مرافقته إلى أعلى درجات الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اسقنا من حوضه بكأسه الأوفى يا الله يا الله يا الله يا الله شربة مليئة مليئة لا نمر بعدها أبدا أمنا يوم الفزع الأكبر يا أبانا الخائفين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم اللهم على أهله وصيه وباب مدينة أمه الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه اللهم على سكن الحرة التي قال المصطفى فاطمة البتول الزهراء اللهم على ولديهما الإمامين العظمين القمرين الليلين سيدا شباب أهل الجنة أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين اللهم على آل رسولك الجميع وأصحاب رسولك المنتجبين فتابعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين اجعل كلمتك هي العليا إلى يوم الدين اللهم أذل الشرك والمشركين والملحدين والمبتدعين اللهم أصلحهم في صلاحه صلاح للإسلام والمسلمين وأهلك دمر ومزق وشتت من في هلاكه صلاح للإسلام والمسلمين ثم اللهم شعثنا واجمع شملنا ووحد كلمتنا وانصرنا على أعدائنا أشمر مالا وعاد مبتلانا وارحم موتانا خذ بأيدينا إلى كل خير وعصمنا من كل شر واحفظنا من كل ضير اللهم لا تجعل دنيانا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم تقبل أعمالنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا وأصلح أحوالنا وأصلح فساد قلوبنا وأصلح شبابنا وأولادنا وبناتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احكم دماء المسلمين وألف بين قلوب المؤمنين اللهم احفظنا بحفظك الذي لا يرام وحرسنا بعينك التي لا تنام وكفنا بركنك الذي لا يضام ارفع بختك وغضبك عنا يا أرحم الراحمين اللهم من كان تائبا منا فتقبل توبته ومن كان نادما منا فأقل عثرته اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا وتجاوز عن زلمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجعلنا لمنك فان جندك هو الغالبون، واجعلنا لحزبك فان حزبك هو المفلحون، واجعلنا لاوليائك فان اولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم استرنا في دنيانا واخرانا، من ارادنا بسوء ادحر عنا مكره وادرع عنا شره ورد كيده في نحله واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا قوي يا عزيز. اللهم استر بيتنا بالابدران، وبارك لنا في الزروع والثمار، وارخص لنا الاسعار، واجعلنا من الشاكرين لنعمك يا غفار. طهر قلوبنا بالايمان، واغفر لنا بالاحسان، انك كريم حنان منان. اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ومشايخنا في الدين، ومن علمنا القران العظيم، ولكافه المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اسالك يا اول الاولين، يا اخر الاخرين، يا ذا القوه المتين، يا رازق المساكين، يا معطي المحرومين، يا جابر المنقطعين، يا جابر المنكسرين، يا نور المستوحشين، يا نجاه المؤمنين، يا مدير الظالمين، يا رحمن الدنيا والاخره ورحمهما. اللهم لا تفتنا الا وقد غفرت ذنوبنا وتجاوزت عن سيئاتنا وسامحتنا على تقصيرنا. انت الله ربنا الرحمن الرحيم، وانت على كل شيء قدير. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي.